بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان بيان أصناف يقاتلون، علما بأن هذه المادة هي الشريط الثامن من سلسلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قلنا قد توقفنا عند بيان أصناف من يقاتلون وأحكام قتالهم. يقسم المقاتلون إلى نوعين، أولا الكفار وثانيا أهل القبلة. قتال الكفار هم أنواع، الأول اليهود والنصارى والمجوس. ممكن التقسيم ده يكون بعضه مبني على الخلاف والاتفاق، ويمكن أن يرجح أن بعض الأقسام لها نفس الحكم، ولكن تقسيمها من جهة أن بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، ويكون في فرق طبعا مهم في ذلك، وهو أن المتفق عليه لا يسوء فيه الخلاف. لو أن إنسانا يعني حكم بخلافه فيرد حكمه ويبطل، ولو أن في المختلف فيه وأن في اجتهاد سائغ حكم به حاكم فأخذ به إمام عن اجتهاد أو رجوع إلى أحد أهل العلم أفتاه بذلك، لم ينقض ذلك الحكم ويمضى. الصنف الأول اليهود والنصارى والمجوس، وهؤلاء يجب قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، أي يجب وهم صاغرون، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عن يد يعني عن قدرة، وهم صاغرون يعني أذلاء. والظاهر أن الصغار المقصود هو الخضوع لسلطان الإسلام وأحكام الإسلام وعدم الخروج عنها. ومن المتأخرين من قال يهانون أثناء أخذ الجزية، والصحيح أنه لم يثبت ذلك، فالصغار هو الخضوع لأحكام الإسلام، ولا نزاع بين العلماء سلفا وخلفا في ذلك، إنما النزاع مع بعض المنافقين المعاصرين الذين ينكرون هذا الحكم، حكم قتال الكفار حتى يعطوا الجزية، ويسميها بعض المتأخرين ممن تكلم فيما ليس له ضريبة خدمة عسكرية، لإيهام الناس أن الغرض المقصود منها هو مجرد الدفاع عنهم، كأن المسلمين يأخذون أجرة على خدمتهم عسكريا على حمايتهم. وهذا خلاف نص القرآن وليس خلاف ظاهره فقط. قال عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، في ذلة مضروب عليهم، وليس أنه مجرد الدفاع عنهم. المسلمين يعني بيأجروا أنفسهم للدفاع عن الكفار، وده طبعا وسيلة لمحاولة الالتفاف حول النص القرآني ليقول أنهم إذا اشتركوا في القتال فهذا يسقط ليه الأمر. وطبعا هذا من الضلال البين، الحقيقة يعني الكفر والعياذ بالله، لأنه إنكار يعني آية صريحة من كتاب الله عز وجل، وإسقاط حكمها وتخصيصها بغير مخصص باتفاق العلماء. إنه يشترك في الجيوش بقى، فتبقى الدول المدنية مش مبنية جيشها على إن هو يكونوا مسلمين ولا حاجة. الاستعانة بالكفار الراجح منعها في القتال، لكن في بعض في اختلاف فيها بشروط. إذا استوفيت الشروط من كونهم مأمونين ولا يتسلطون على المسلمين، ويستغنى يعني لا يكون لهم أمر مع المسلمين، ففيها خلاف. لكن مسألة إن هو تسقط بها الجزية ده أمر باطل، ويستدلون بأن خالد بن الوليد رد الجزية على أقوام من أهل الكتاب لما عجز عن الدفاع عنهم. ولو كان كذلك مع أن السند مرسل في ذلك وليس بصحيح، فلو صح فكان هذا لعدم إمكان اعتباره من رعاية المسلمين مع عدم الدفاع عنهم، فالواجب على المسلمين أن يدفعوا عن أهل الذمة، لكن هذا ليس هو سبب إيجاب الجزية. سبب إيجاب الجزية كفرهم، شرع إليه القرآن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يبقى العلة في قتالهم إيه؟ أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. وليس أن الغرض قاتلوا الذين مثلا لم يقبلوا أن يشتركوا معكم في الجيش مثلا، هذا كلام باطل، يعني لا يمكن أن تحمل عليه الآية بوجه من الوجوه، لكن هي من أجل يعني فعلا الهزيمة النفسية في قضية الهزيمة. مع أن الكفار إذا احتلوا بلاد المسلمين نهبوا أموالهم بالظلم والعدوان أضعاف وضعاف، الجزية تجب دينار عن كل حال، ولو زيد في ذلك للأغنياء إلى 4 دنانير فهذا أقصى ما يؤخذ في السنة، ولا يؤخذ من النساء ولا من الأطفال ولا من العجائز العاجزين عن الكسب. فإذا كان الأمر كذلك يعني ما يأخذون هم من ثروات الشعوب ويظلمونها أعظم الظلم، فهم يفعلون أضعاف أضعاف ما ينكره بعض المنهزمين نفسيا أمامهم. بالنسبة هذا اليهود والنصر في أهل الكتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في أخذ الجزية منهم. في الذبائح فلا، وأما في النكاح فلا عند عامة أهل العلم. هو ضعيف له شواهد، اللي هو اللي في البخاري اللي جاي ده، وهو قد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وده يشهد بصحة الحديث. قال ابن قدامة في المهم: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في هذين القسمين، يعني أهل الكتاب والمجوس، في قبول الجزية منهم وإقرارهم على دينهم، لما أهل الكتاب والمجوس رحمك الله، واحدة بنص القرآن والتانية بالسنة، لكن هي نفس الحكم، وذا إجماع على وجوب قبول الجزية من أهل الكتاب ووجوب فرضها عليها. الصنف الثاني أو النوع الثاني من غير من هم يعني غير أهل الكتاب والمجوس، مثل عبادة الأوثان ومن عبد ما استحسن، فهؤلاء لا تقبل منهم الجزية. ذكرت كلام ابن قدامة وغيره، قال: ومن عبد ما استحسن فهؤلاء لا تقبل منهم الجزية، عند الشافعي وأحمد في ظاهر الرواية، يعني في رواية ثانية في قبول الجزية من هؤلاء، بل لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. وعند أبي حنيفة تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، وهو رواية عن أحمد. وعند مالك تقبل من جميع الكفار. هذا الكلام في المغني ومختصر خليل وشرحه حاشية الدسوقي وروضة الطالبين ووداء الصالح. يبقى مذهب مالك في قبول الجزية من جميع الكفار عربا أو عجما أو بدء أوثان أو غيره. عباد الخلاف اصلا سببه في قوله تبارك، يعني سببه في تفسير قوله تبارك وتعالى: فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. فجعل الغايه الوحيده لها ايه؟ القتال، انتهاء القتال ان هم ايه؟ يتوبوا ويقيموا الصلاه واتوا الزكاه. فمن العلماء ان يقول ان الايه دي خاصة مع ظاهرة كده، ومعلوم ان آية اهل الكتاب في قبول الجزية، فبعضهم يقول الآية اهل الكتاب تخصص فاذا انسلخ الايه الاشهر ماشي كده، ومنهم من يجعل بمعنى ان يجعل انها خاصة باهل الكتاب فقط، وان الباقي كلهم يقاتلون حذر ويتبقى على عمومها. ومنهم من يقول لا، ده اصلا بيان لغاية اخرى، يبقى نخصص الغاية دي، يبقى زي ما التخصيص في الناس، يبقى الآية على عمومها في الناس المشركين، يعني في الحديث أمرت أن أقاتل إيه الناس، يبقى ده على عموه ولكن تخصص حتى يعطوا الجزية ثمن المصغرون او يؤدوا الجزية. فده تخصيص المفهوم، ان هي مفهومها ان هو اذا لم يفعلوا ذلك فإن تستمروا على قتاله حتى دي الغاية دي. اذا في غاية من سائر القتال، طب الغاية دي لم يوصل اليها يبقى لا يتوقف القتال، تستمروا على القتال. فنقول ده ظاهر الامر، فلا يمكن تخصيص هذه الغاية بغاية اخرى الا من فعل كذا، حتى يفعل كذا الا من فعل كذا. فالا دي ناخدها من الايات التانية بالقياس عليها وبالحديث الايات. ده الاختلاف في توجيه الجمع بين الادله. قال ابن القيم رحمه الله: فلما نزلت آية الجزية اخذها صلى الله عليه وسلم من ثلاثة طوائف، من المجوس واليهود والنصارى، ولم يأخذها من عباد الاصنام. فقيل: لا يجوز اخذها من كافر غير هؤلاء ومن دم بدينهم اقتداء باخذه وتركه. وقيل: بل تؤخذ من اهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الاصنام من العجم دون العرب، اللي هو قول من ده ابي حنيفة ورواية عن احمد. والاول قول الشافعي رحمه الله واحمد في احدى الروايتين، والثاني قول ابي حنيفة رحمه الله واحمد في رحمه الله في الروايات الاخرى. واصحاب القول الثاني يقولون انما لم يأخذها من مشرك العرب لانه انما نزل فرضها بعد ان اسلمت دار العرب ولم يبق فيها مشرك، فانها نزلت بعد فتح مكة ودخول العرب في دين الله افواجا، فلم يبق بارض العرب مشرك، ولهذا غزا بعد الفتح تبوك وكانوا نصارى، ولو كان بارض العرب مشركون لكانوا يلونه وكانوا اولى بالغزو من الابعدين. وان تأمل السيرة وايام الاسلام علم ان الامر كذلك، ان هو سبب عدم اخذ الجزية ان بقاش في عابد رسم في جزيرة العرب، فلم تؤخذ منهم الجزية لعدم من يؤخذ منه لا لانهم ليسوا من اهلها. قالوا: وقد اخذها صلى الله عليه وسلم من المجوس وليسوا باهل كتاب، ان الاصل عدم، ولان ولا يصح ان لهم انه كان لهم كتاب ورفع، وهو حديث لا يثبت مثله ولا يصح سنده. وهنقول برضه حتى لو كان رفع يبقى رفع حكمه، ماشي كده، يبقى صاروا عبد الاغنام. قال: ولا فرق بين عباد النار وعباد الاصنام، بل عباد الاوثان اقرب حالا من عباد النار، وكان فيهم من التمسك بدين ابراهيم ما لم يكن في عباد النار، بل عباد النار اعداء الخليل، اعداء ابراهيم الخليل. فاذا اخذت منهم الجزية فاخذها من عباد الاصنام اولى. وعلى هذا تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في صحيح مسلم انه قال: اذا اتيت عدوك من المشركين فادعوهم الى احدى خلال ثلاث، فايتهن اجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم. ثم امره ان يدعوهم الى الاسلام او الجزية او يقاتلهم. الذي في صحيح مسلم، ده كلام ابن القيم انتهى كلامه، الذي في صحيح مسلم انه يدعوهم الى الاسلام والهجرة او الاسلام مع البقاء في بلادهم ويكونون كاعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله ولا يكون لهم في الفيء نصيب الا ان يقاتلوا على المسلمين او الجزية. فانهم ابوا فاستعن بالله وخاتمهم. ان هو قال ثلاث خصال وما اختصر الحديث اختصارا مخلا، انه قال: فايهن اجابوك فاقبل منهم وايه وكف عنهم. ما ينفعش يحط في التالتة ايه قاتلهم، لان قاتلهم تنافي كف عنهم. لكن الثلاث خصال اللي ثابتها في الصحيح اللي هو ما ذكرناه. فظهر من هذا ان القول الراجح قبول الجزية من جميع الكفار، كفار العالم اليوم، خاصة انه لا يورد الان مشرك عرب، بل من كان منهم كافرا فهو اما مرتد او من اهل الكتاب. لان الحديث اذا لقيت عدوك من المشركين، فكونوا يخصصوا يقول ده باهل الكتاب. الحديث اوله: اغزوا في سبيل الله، بسم الله، قاتلوا من كفر بالله. واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى احدى ثلاث خصال. وبعدين ده استعمال المشركين في اهل الكتاب، استعمال لابد له من قرينة اذا اريد به الاطلاق. او يبقى هم داخلين في عموم المشركين وليسوا انهم المقصود بهم، نقول لا ده يخصص ان هم دول بس دون المشركين الاخرين. ده الظاهر الحديث بلا شك في قول مع قول مالك، لذلك بيقول الحديث ده هو اللي يخصص، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيله. وبنقول ان هو ده في الحقيقه قول ابي حنيفه ومالك من الناحية العملية بعد إسلام كل العرب، وإنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إما ارتدوا فصاروا مرتدين وإما بقوا على الإسلام، فما عندناش أصلا مشركي عرب بالوصف دي كان، فإما مرتدين ودول ما فيش نزاع في قتلهم حتى يسلموا أو يقتلوا، واما اهل الكتاب فهم داخلين في الايه في عموم حتى يبطل الجزيه عن يد المصريون. فهذا قول جمهور اهل العلم، لانه قول مالك وابي حنيفه وروايه عن احمد. ان اصناف الكفار بقى اللي هم الهندوس مثلا والشيوعيين دول عجم، عامتهم عجم يعني، والعرب منهم ايه زي ما قلنا مرتدون، يعني لو الشيوعيين عرب يبقى ايه؟ يبقى مرتدين بلا شك، او مثلا او اي يعني نحله كفريه. فيبقى القسم ده بس بنقول الفايده فيه ان احنا جعلناها قسم كده، ان لو الامام امر الناس بان هم لا يقبلوا من الكفار دول الجزيه وانهم يقتلوهم فانهم يطيعونه على ذلك، لان ذلك فيها ايه؟ فيها خلاف ايه؟ سائغ، وحكم الحاكم هو امر الامام يرفع الخلاف في مسائل الخلاف، لان هو لابد من تعاطي فيه. النوع الثالث من اصناف الكفار المرتدون، وهؤلاء لا يقرون على الجزيه بالاجماع حتى ولو كانوا من اهل الجزيه قبل ذلك. يعني لو كان كتابي مرتد كان كتابيا اسلم ثم ارتد، كان يهودي او نصارى ثم اسلم، لا تقبل منه الجزيه بالاجماع، بل لا يقبل منه الا الاسلام او القتل. والخلاف في المراه المرتده، يعني الاتفاق على الرجال البالغين. اما الخلاف في المراه المرتده ان تقتل ام تحبس حتى تسلم او تستاق. قتلها قول الجمهور، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قالوا من دي تشمل المذكر والمؤنث عام، حديث متفق عليه. قال ابن حجر في الفتح: وقتل ابو بكر في خلافته امرأة ارتدت، والصحابة متواترون فلم ينكر ذلك عليه احد، وقد اخرج ذلك كله ابن المنذر، واخرج الدرقطني اثر ابي بكر من وجه حسن، واخرج مثله مرفوعا في قتل المرتدة، لكن سنده ضعيف. وقد وقع في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: أيما رجل يرتد عن الإسلام فادعوه، فإن عاد إلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعوها فإن عادت إلا فاضرب عنقها. وسنده حسن، وهو نص في موطن النزاع فيجب المصير إليه. طبعا القول بالحبس وقول أبي حنيفة حبس المرأة المرتدة، واما القول بالاسترقاق فمنقول عن علي رضي الله عنه، فانه استرق من سبي بني حنيفه ام ولده محمد المعروف بابن الحنفيه. قال الخطابي: ثم لم ينقض عهد الصحابه حتى اجمعوا على ان المرتد لا يسبى. المقصود به طبعا المرتد في هذه الحاله، والاجماع ده في الذكور باقي قيام الصلوات. اما المرتد فلا خلاف في وجوب قتله، والخلاف في استتابته، وهو ان يدعى الى التوبه ويمهى المده، ولا يقتل فورا دون عرضه على التوبه، ولا يعرض على التوبه ويقتل في الحال ان ابى. الخلاف دلوقتي في الاستتابه وفي ايه؟ في مدتها. والراجح عند الجمهور وجوبها، وعند البعض استحبابها، وإليه مال البخاري، وهذا أظهر، والله أعلم. لأن الاستتابة الوجوب بحتاج إلى دليل، والآثار الواردة هي إيه؟ موقوفة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وليست صريحة في الوجوب، ولكن كي يرجى على يرجى إسلام. أما ظاهر الحديث من بدل دينه فيه فاقتلوا، ده قول توبة الزنديق، ده موضوع إذا كان المرتد هذا ليس مرتدا بإعلام الخروج من الملة، ولكن بظهار الكفر مع بقاء انتسابه الإسلام، فهذا الزنديق الذي فيه اللي هو المنافق إذا أظهر نفاقه فلا يجب قتله، وفي قبول توبته أربعة أقوال: القول الأول تقبل مطلقا، القول الثاني لا تقبل مطلقا، القول الثالث تقبل ما لم يتكرر، إذا تكرر لم تقبل، القول الرابع إن جاءنا تائبا تقبل، وإن ظهر عليه فأعلن التوبة لم تقبل. أرجحها قول الشافعي تقبل مطلقا، لأن كثيرا من المنافقين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تكرر منهم أنواع من الردة وظهر عليهم ولم يأتوا تائبين، وإنما كانوا يظهرون الرجوع والتوبة إذا ظهر عليهم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم. شيخ الإسلام جعل ذلك حقا للنبي عليه الصلاة والسلام، من حقه أن يتنازل هو عنه، ومن حقه أن يستوفيه، والصحيح أن لا، أن هذا لحق الله عز وجل، وأن استحقاقهم القتل لتعنيف مقام النبوة، وده متعلق بالتوحيد وليس لحقوق النبي صلى الله عليه وسلم فقط. والله أعلم. أيوة كلام من خطاب، ده هو اللي خطابي من نقلة الإجماع الآية الحديث أصلا، إذا من بدل دينه فاقتلوا، وأيوم امرأة ارتدى الإسلام فادعوها فإن عادت إلا فاضرب عنقها، يبقى الحديث ده نص فإنه ما ينفعش يسبى هؤلاء، المقصود بهم البالغين، أطفال المرتدين لهم أحكام مختلفة، منهم من يجعلهم في الأحكام الظاهرة كآبائهم، ومنهم من لا يلفت لهم حكم الكفر يجعلهم مسلمين، منهم من يجعلهم كالكفار الأصليين. الطفل اللي هو أبوه ارتد فخلاه مرتد، والصحيح التفرقة بين من يولد الإسلام ويثبت له حكم الإسلام بإسلام أبيه أو أمه فيرتد أبوه فيجعله مرتدا فلا تثبت هذه الردة، فيصح إسلام الصبي ولا تصح ردته. فإذا بلغ فارتد أو ظل على بقى الملة الأخرى يبقى في الحقيقة هو ارتد ساعة البلوغ، وبالتالي ما يسبش أبنائهم لأنهم مسلمين أحرار، اللي هم كانوا المسلمين إيه اللي اتولدوا أثناء إسلامهم ولم يبلغوا، وأما صبيانهم الذين ولدوا على الكفر فالصحيح أنه لم يثبت لهم إيه إسلام، لأنه إسلام لابد أن يثبت بإسلام أحد وده كافر، فالصحيح أنه كالكافر أصلا. يعني على سبيل المثال أن تنصر من المسلمين وولد له أولاد في النصرانية ونشأوا على النصرانية، فالصحيح أنهم يقرون على الجد الأولاد دول، ولو قلنا مرتدين يبقى إيه؟ يبقى لا يقروا بالجد على دينهم. الأطفال اللي اتولدوا بعد ارتداد آبائهم وأمهاتهم اللي هم دول مسلمين، وبالتالي دول لا يقروا بالجزية لو هم اختاروا ليه النصرانية. يعني واحد كان عنده عيال خرب بيهم مثلا، او واحدة مثلا على سبيل المثال، واحد تزوج واحدة في دول اوروبا وامريكا وبعدين ايه وخلفوا عياله وهي مسلمة، وبعدين خطفت العيال وهربت وارتدت عن الاسلام، العيال دول حكمهم ايه مسلمين، ابوهم مات، ابوهم ارتدوا وراخر ظهر عليهم، اتمسكوا الاولاد دول وهم بالغين نصارى او يهود، يبقوا ايه دول؟ يبقوا مرتدين. لا يقر بالجنين باتفاق. وفي الاخر ده موضوع ثاني بقى مش تبع الجهاد. حكم اولاد المشركين في الاخره الراجح فيهم انهم اذا من مات منهم دون البلوغ فهو في الجنه. ثبت للاولاد دول حكم الاسلام. وبنقول عشان كده بيقول الصبي تصح يصح اسلامه ولا تصح ردته، الصبي المميز تصح يصح اسلامه ولا تصح ردته. انه مش مؤاخذ بالايه؟ بالسيئات. فالسيئات دي اعظمها الرده، فمش مؤاخذ بيها فكانه ما عملهاش. وبالتالي لما يبلغ ويختار الكفر يبقى ساعه ما بلغ واختار الكفر بعد ما بلغ يبقى ارتد ساعتها دلوقتي من جديد. اللي اتولد ده ما ثبتوش حكم الاسلام ابتداء. ماشي كده؟ على الراجح يبقى كفر اصلا. يبقى يرجع للوقوف فر الاصلي نشوف نوعه الكفر بقى مترفق عليه مختلف فيه. وبالتالي يصح سبي الاولاد دول. وبنقول عشان كده بيقول الصبي يصح اسلامه ولا تصح ردته، الصبي المميز يصح اسلامه ولا تصح ردته. لانه مش مؤاخذ بالايه؟ بالسيئات. فالسيئات دي اعظمها الرده، فمش مؤاخذ بيها فكانه ما عملهاش. وبالتالي لما يبلغ ويختار الكفر يبقى ساعه ما بلغ واختار الكفر بعد ما بلغ يبقى ارتد ساعتها دلوقتي من جديد. اللي اتولد ده ما ثبتوش حكم الاسلام ابتداء. ماشي كده؟ على الراجح يبقى كفر اصلا. يبقى يرجع للكفر الاصلي نشوف نوعه الكفر بقى متفق عليه مختلف فيه. وبالتالي يصح تبي الاولاد دول. لان دول اولاد ايه؟ كفار ومسلمين ملكوهم بالله. لا ده موضوع ثاني، احنا بنتكلم على اللي معاهم وحاربناهم وغلبنا ورجعنا على اولادهم. ماشي كده؟ اما بالنسبه للي هم موجودين في بلاد الاسلام، واخد بالك الاولاد دول ده هم ابتداء احنا قلنا اللي اتولدوا في الاسلام مش هم كانوا اول ما ابائهم ارتدوا او امهاتهم هيقتلوا او حتى غبسوا ويبعدوا عنهم اولادهم دول ويظلوا دول مسلمين. واللي اتولدوا بعد الردة وظهر على ابائهم وامهاتهم دول واتقتلوا برضه يبقى هيحكم باسلامهم باسلام سبيهم اللي هم الدوله الاسلاميه اللي اثرتهم. معانا كده؟ يعني يفرق طبعا بالتاكيد لما نقول ان ده ثبت اسلامه وهو حر يبقى ما يجوش استرقاقه بعد كده. اما لو ده ما ثبتوش الاسلام وهو حر وبعدين وقع في الاسر يبقى يجوز استرقاقه يجري عليه حكم الرق. فاهمين؟ ها؟ يعني دلوقتي بنقول ان الاولاد دول لما اتولدوا على الرده بعد ابائهم ما ارتدوا وماتوا ما ارتدوا. لما اتولدوا احرار ولا عبيد؟ اتولدوا احرار بس اتولدوا كفار في احكام الظاهر طبعا. ها؟ على الراجح بنقول وبالتالي ما يجوز ان يجري عليه حكم الرق. اما اللي اتولد في الاسلام وهو حر مين اللي هيجري؟ لا يصح بحال ان يجري حكم الرق على ايه؟ على مسلم حر. هيظل حر طول عمره. ما ينفعش ان هو حتى لو اسر وبيع وكده اول ما يظهر يطلق سراحه، ولا يجوز ان هو يسترق من الاحوال في احكام الشر الظاهره. كونه يجري عليه حكم الرق ظلما وعدوانا لكن ده ما يغيروش ان هو حر بلا شك. فائده قتل المرتد للامام. للامام يعني عليه، يعني الواجب عليه هو الذي يتولى ذلك. ويعذر من قتله بغير اذنه لافتئاته على الامام ولا ضمان عليه. يعني ما يضمنش انه يدفع الدية ولا يدفع قيمة العبد الكافر. جزما يعذب فقط ولا يقتله انه لا يقتل مسلم بكافر. ولا كفار، لا ضمان عليه ولا كفار. هذا ما لم يقاتل، ما لم يقاتل ذلك المرتد. فإذا قاتل المرتد إذا قاتل قتله كل من قدر عليه سواء كان بإذن الإمام أو إيه؟ أو أفاده في مغنى المحتاج. هذه الأنواع الثلاثة يلزم قتالهم باتفاق العلماء. وأما الواحد المقدور عليه من الطوائف الثلاثة فقد بينا حكم المرتد والمرتدة اللي هم إما أن الراجح يجب قتلهم إجماع في المرتد وخلاف في المرتدة، والراجح بالنص بالسنة الصحيحة لزوم قتل المرتد. أما الكفار الأصليون فالرجال الأحرار البالغون يخير فيهم الإمام أو أمير الجيش تخيير مصلحة، ويفعل الأحظ لأهل الإسلام من قتل أو من أو فداء بأسرى مسلمين أو مال أو استرقاق، فإن خفي الأحظ حبسهم حتى يظهر. وقيل لا يسترق وثني وكذا عربي، وهذا مرجوح. الصحيح جواز استرقاق الأحرار البالغين، يعني عندنا ضمن المال العمل، يعني ممكن يمنع يفادى بعمل. يقول هذا مرجوح، ولو أسلم أسير عصم دمه وباقي الخيار في الباقي. يبقى بين المن والفداء بأسرى أو بمال أو استرقاق. في حاجة ثالثة وهو جواز جعلهم ذمة، لكن الكلام هنا كان كلام النووي في روض الطالبين. فالصحيح ان هو مخير بين خمسة اقسام، ممكن اجعلهم ستة لو عدنا الفداء بالعمل قسم مستقل. فبنقول المن الدليل على ذلك، الدليل في التخيير قوله عز وجل: فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء. قال بعض العلماء بانها منسوخة، قصدها انها ليست منسوخة. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم من على تمامة ابن أثال، وقتل من اسرى بدر بعض عقبة بن ابي معاذ، وقتل صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ابن خطر، وبعض المشركين امر بقتلهم عليه الصلاة والسلام متى قدر عليه. فثبت الفعلين من النبي عليه الصلاة والسلام، المن مجانا والقتل. هذا في الأحرار البالغين، النساء والصبيان لهم حكم ثاني. الفداء بأسرى ثبت هذا من حديث أبي بكر لما وقع في نصيبه جارية كأن عنقها أبريق فضة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هبنيها. فقال يا رسول الله: إني لم أكشف لها ثوبا. فقال: هبنيها. فوهبها له، ففاد بها أناسا من أسرى من أسرى المسلمين في مكة. أرسل بها إلى ففاد بها من أسرى المسلمين في مكة. سلمة بن الأكوع، قلت مين؟ جزاك الله خير. من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، هو أبو بكر هو الذي نفله إيه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأما جواز الفداء بالمال، قصة أسرى بدر الدليل واضح على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم منما كان يستشير الناس فيما يلوذ له أن يفعله، ولو كان محرما لم يكن يستشيرهم. وأنا أشار عليه بقبول الفداء، وأمضى ذلك صلى الله عليه وسلم. والآية: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، من أدلة جواز قتل الأسير. وترجيح أولوية قتلهم، وأن ذلك كان الأحظ للمسلمين في أسرى بدر، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد المشركين وراسلهم بالفداء. فطالما أن الإمام أمضى فيهم أمرا، وهذا التخيير زي ما قلنا تخيير إيه؟ مصلحة، فلا يجوز الرجوع فيه، لأنهم نزلوا على هذا الأمر وراسل الكفار في أن يرسلوا إلى إيه؟ في فداء أسرى، أخبرهم بذلك، فلا يجوز أن ينقض اجتهاده الأول. اجتهاده الثاني لا ينقض اجتهاده ليه؟ الأول، يعني قرر على سبيل المثال المن عليهم، وبعدين طلع نزول كان ينبغي قتله، أو قرر الفداء وطلع أن دول كان ينبغي مثلا استرقاقهم. الأمر ده اجتهادي وليس فيه نص، حسب مصلحة، وبالتالي لا ينقض. لو أعلمهم ولا ينقض، لو عزم بينهم، لا مش بينه وبين نفسه، لو أمضى الأمر أعلم على سبيل المثال أن هؤلاء سوف نفاديهم بمال، وأخبر الأسارة وأخبر الكفار وأعلم ذلك، حكم بالحكم ده. ما هو الإمام لما يحكم يبقى هو ده الأمر، زي ما سعد بن معاذ قال: إيه فإني يحكم إيه؟ أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ضريح بني قريظة. سعد بن معاذ فلما حكم كده لازم الحكم ده خلاص، لما تلفظ به. فالإمام لو قال: هؤلاء أحرار أطلقوهم، خلاص ما ينفعش يرجع. لو قال: لا يطلق منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق، خلاص تكلم بالكلام ده خلاص لازم هو ما زالت معاه مشاوره وما امضاش الحكم لسه ما حكمش. دول محبوسين لحكم الايمان. لا يسترق وثني خلاف الاحاديث الصحيحه الثابته في ان النبي صلى الله عليه وسلم ترقى ابتداء نساء وصبيان. لا يسترق وثني خلاف الاحاديث الصحيحه الثابته في ان النبي صلى الله عليه وسلم ترقى ابتداء نساء وصبيان حنين حوازن. وان كان ده طبعا يعني ان هو اذا جاز الصحيح ان هو استدل عليه بانه اذا جاز قتله فيجوز ما هو دون ما دون ذلك فلا اهون عليه وهو ان يسترق. ومساله عدم استرقاق العرب مردود عليها بحديث الجاريه العربيه دي اللي هي وبني المصطلق وهوازن كلهم عرب والنبي صلى الله عليه وسلم استرقاهم. فمساله عدم استرقاق العرب هذا ضعيف. قولوا هذا في المقاتلين. واما الرهبان والاجراء والشيوخ والعميان والزمن الذين لا يقاتلون ولا راي لهم فقولان للعلماء. الجمهور على عدم جواز قتلهم وهو قول مالك واحمد واصحاب الراي والشافعي في احد قوليه. وقال في الاخر يجوز قتلهم حتى لو كانوا بلا راي في القتال. اذا كان لهم راي في القتال فملحقين بالقسم الاول بلا شك. نعم. خدوا بالكم ده وقف الواحد المقدور عليه. اما لما يكونوا ضمن المجموع ويقاتل الجميع فيقاتل الجميع وهم مع ابائهم فضلا بقى ان هم اللي هم الذكور البالغين اللي هم الاجراء والزمنه. لكن المقدور عليه اثناء القتال لو تمكن منه فلا يقتل. الاجير ده اللي هو لا دخل له بالقتال وهو مستاجر في ارضهم ونحو ذلك. ليس انه مستاجر للخير للقتال يعني مرتزقه مش دول المقصودين. الاجراء مش مستاجر على القتال بيستاجرهم ولا على معونه القتال. اللي بيعاون على القتال ده بالراي فقط فضلا عما دون ذلك فلا شك في جواز قتله. لكن كلام ان هو اجير مثلا في الارض ونحو ذلك. ايه؟ اللي بياخد اجر على القتال او بيعاون على القتال او بيخدم القتال حكمه حكم بقيه هو كافر طبعا ولكن اقصد في جواز القتل كذلك. فاما اذا كان لهم راي او قاتلوا جاز قتلهم باتفاق العلماء. وده كل واحد ممنوع من قتل زي النساء ايضا والصبيان كذلك. يعني لو هم خلوا الصبيان اللي هو دون البلوغ مسكوا سلاح وبداوا يقاتلوا وقاتلوا بلا شك يقتلوا بلا شك. اما النساء والصبيان فلا يقتلون لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان متفق عليه. والعريض كالنساء والصبيان عند الجمهور بقول ان هم زي الرجال البالغين الاحرار. لكن الراجح ان هم كالنساء والاطفال. لا ما يجوزش قتلهم قصدهم بالقتل. لان يقصدون الزام بالقتل سواء في المعركه او بعدها الا ان تقاتل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما راى امراه مقتوله قالت ما كانت هذه لتقاتل. عشان كده بيقولوا ان من قاتل من هؤلاء جميعا قتل بلا خلاف. نقله ابن قدامة في المهم. قال ويصبح النساء والصبيان والعبيد رقيقا بمجرد الأسر. يبقى اصبحوا ملك للمسلمين بمجرد وقوعهم في الأسر. هذا في المنهاج النووي شرح المغني المحتج والمغني المقدم. قال النووي ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وارسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق. ارسال الماء لتغريقهم. لا ايوه عشان كده قلنا ان هم يصيرون رقيقا بمجرد الاسر. يمن عليهم برضا الناس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم استاذن الصحابه في سبي هوازن. لكن هم دول ملك الغانمين لجمال بالظبط كده. ما ينفعش الامام يقول مش مقسم غنيمه المره دي. فدول غنيمه المسلمين اصلا. فبالتالي فما ينفعش ان هو بعد ما يقعوا في الاسر ان هو الامام يقول لهم احنا نمن عليهم من غير تعويض. اذا راى المصلحه في المن عليهم فانه لابد ان يعوض المقاتلين الذين لم تسمح نفوسهم بذلك من بيت المال. ها؟ قبل او بعد. استأنى بهم. صح ماشي ولو كان برضه بس ده استأنى بهم وفي نفس الوقت ان هو كان ايه؟ لو كان من الصحابه ما ردوش كان هيمن عليهم كان هيسترضي الصحابه رضي الله عنهم. زي ما قلنا الاموال دي اموال الغانمين ليس من حق الامام واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه الايه اربعه الاخوات الغانمين بلا نزاع. وبالتالي ليس من حق الامام انه يحرمهم هذا المال. وزي ما قلنا هم يصيرون رقيقا بمجرد الامام. يجوز اختار الكفار في البلاد والقلاع وارسال الماء عليهم ده مما يعم اتلافه. ارسال الماء ده بيغرق الناس كلها رجال ونساء وصبيان ومقاتلين وغير مقاتلين طبعا هم محصورين في قلعه او في مدينه ويسرع الماء ورميهم بنار ومنجنيق وبيرمي اصلا على البلد باللي فيها. وتبيتهم في غفله, وتبيتهم في غفله يعني يهجم عليهم ليلا وهم غافلون. نعم التعذيب بالنار والله اعلم. اما الرمي بالنار ده عموما هم بقى يهربوا هم يتحرقوا هم حرين هم يتصرفوا, لكن لا يعذب بالنار الا رب النار. الرمي بالنار حاجه واخبلك, وان هو يحرقه بالنار هو مسكه في ايده كده, ده كل الحرب الحديثه نار, قنابل دي والبتاع ده كلها نار. هي ظاهر كده انها ذهب يعني النار دي الحرق يعني والله اعلم. لا يعذب النار الا رب النار اظن ذلك في احتمال. قال فان كان فيه مسلم اسير او تاجر جاز ذلك على المذهب, ده كلام ابن قدامه, جاز ذلك على المذهب يعني حتى ولو كان فيه مسلم اسير او تاجر دخل الارض للتجاره, هذا كلام النووي. نعم وزيه في ابن قدامه في المغرب, كلام النووي زيه كده كلام المغرب. جاز ذلك على المذهب يعني في قول تاني مرجوح في المذهب انه ما يجوزش هناك في ارض الحرب وده واتحصل الحصار الى ما نقتلهم, لكن المذهب جوازه والشافعي والحنابله كذلك على جواز الرمي كذلك. هو اللي ذكره الغزالي في شروط الثلاثه التي ذكرها في المصلحه المرسله لجواز قتل المسلم اذا تفرد سبيل الكفار ان تكون ضروريه كليه قطعيه, ده شروط في ان يكون الامر متفقا عليه مجمعا عليه. اما ان هو اذا لم تستوفى هذه الشروط فالامر مختلف فيه, والراجح جوازه عند الحنابله والشافعيه. الثلاث شروط انها تكون المصلحه ضروريه بمعنى ان في هلاك للمسلمين اذا ما ضربناش كليه, ان الامر لا يعم على عامه المسلمين مش على طائفه او على الجيش كله مش على واحد. قطعيه مقطوع ان احنا لو ما ضربناش هيهجموا علينا هيأسرونا مش ضمنيه. فالشروط دي اللي هي هيستحل بها تقدم بها المصلحه وحنا يقتل مسلم يعني ايه هيقدم مصلحة المسلمين دي على الأدلة ان القضية بتحريم دماء المسلمين, فاحنا عندنا الأصل تحريم دم كل مسلم. طب ازاي هنستحل دم الراجل ده التاجر المسلم والأسير المسلم ده؟ فبيقول هو ان ده الشروط دي علشان كده ايه عشان اللي متفق عليه. وهو طبعا في أدلة تانية أقوى من المصلحة في الحالة دي, يعني الأدلة اللي هي ان النبي صلى الله عليه وسلم عزم على قتالهم لو كانوا قتلوا عثمان, ماشي كده؟ مع وجود ايه المسلمين في البلد, مش كده؟ ولكن ربنا عز وجل كف ايديهم قدرا وكونا, والرسول مراغبا في ذلك شرعا, لكن لو هم اصروا كان هيقتلهم هيقاتلهم. قال لو ما قبلوش الصلح كان الرسول واصروا على منع المسلمين سوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم حتى تنفرد السلف. وادله ثانيه وهي مساله ان الادله اللي الشيخ الاسلام احتج بيها في قتال التتار وحقيقه الكلام ان هو اذا كان فيهم اسرى مسلمين او ناس مقاتلين فقال ان ربنا عز وجل قادر على التمييز في الجيش الذي يغزو الكعبة وفيهم أسواقه وما ليس منهم وابن السبيل والمجبور, وخسف الله بأولهم ويخسف الله بأولهم وآخرهم مع قدرته عز وجل. فنحن مع عجزنا عن التمييز أولى به بأن يكون ذلك جائزا لنا مع وجود المصلحة. ويحتج أيضا بالقصة في الغلام والأمر الحدود عشان تبقى قياس بدل ما تبقى مصلحة, عشان الكلام اللي هم بيتكلموا العلماء اللي هي المصلحة المرسلة, لان مفيش قياس نص كده قصه معينه هنقول لا ده في جاز قتل مسلم في الحاله دي, مش كده؟ لان المسلمين محتاجين الى ذلك, فهو بيجيب قياس بدل ما تبقى اقصد قياس بدل ما تبقى مصلحه. صح, بس ده الرسول عليه الصلاه والسلام وداهم من نصف العقل, فده اعتبره قتل خطا طالما امكن تجنبهم, اللي هو انا بديل من كل مسلم اقام من عدوهم المشركين, دي الرسول صلى الله عليه وسلم وداهم من نصف العقل, فده اعطاهم نصف الدية فقط, الدليل على ان هم كانوا ينبغي الا يقتلوا طالما امكن ذلك. والايه تدل على ذلك, ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. لو المسلمين مصلحتهم ممكن تحصلها من غير خطرهم لم يلبسوا خطرهم, لكن لو هم محتاجين بس مش شرط تكون المصلحه ضروريه كلها في قطعيه. طيب. الشرط ده علشان تبقى ايه؟ اجماعيه, عشان يبقى مفيش خلاف ان يجوز في الحاله دي. يبقى مساله خلافيه. يكون في مصلحه بس مش كليه, ماشي كده؟ مصلحه مثلا النكاح في الكفار مثلا مصلحه مش مقطوع بيها, ممكن تنفع ممكن ما تنفعش, ماشي كده؟ يغلب على الظن فقط. مصلحه مش ضروريه يعني لا هجوم على الكفار مش انقاذ للمسلمين, ماشي؟ الضرورات دي حفظ المسلمين نفسهم, اما غنيمه ان احنا هنقتل كذا واحد كافر فدي ما هياش ايه ما هياش ضرورية ما هياش مصلحة ضرورية. فده في خلاف وزي ما بقولنا جاز ذلك على المذهب. قال ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم وان دفعوا به عن انفسهم. يقول فتترسوا اللي هم ضعوهم في الرسالة بنساء وصبيان جاز رميهم وان دفعوا بهم عن انفسهم ولم تدعو ضرورة الى رميهم فالاظهر تركهم. الاظهر يعني قولين في المذهب الشافعية ان الافضل ان يتركهم طالما لم ليس هناك ضرورة. وان تترسوا بمسلمين فان لم تدعو ضرورة الى رميهم تركناهم والا جاز رميهم في الاصل. وذكر ابن قدامة في المغني نحو ذلك. فتبين بذلك ان وجود ناس مسلمين او وجود نساء وصبيان مختلطين بالكفار ذلك لا يمنع من رميهم عموما. ولو حطوهم في المقدمة كده هو في الوش ذروع بشرية يبقى يجوز رميهم اذا كانت هناك ضرورة. يعني شوفوا خذلك نفرق بين الحالتين بين ان هما مختلطين على بعض وبينهم تترسوا يعني احنا هنقصد دول ابتداء ماشي كده عشان نتمكن من اللي وراه. قال فان سأل الاسارة تخليتهم على اعطاء الجزية. فقد قال ابن قدامة لم يجز ذلك في نسائهم وضرريهم لانهم صاروا غنيمة كالسبت. واما الرجال فيجوز ذلك فيهم ولا يزال التخيير الثابت. التخيير اللي هو ممكن يعني هم عرضوا كده يبقى ده خيار ثابت زي ما قلنا من حق لمن يقتلهم ومن حقه ان يمن عليهم حسب المصلحة اذا راى ان يجعلهم ذمة فعل. وقال اصحاب الشافعي يحرم قتلهم كما لو اسلموا. يعني بقى الخيارات عدا القتل الراجح بقاء الخيار لان هم ما عرضوش الكلام ده هم ايه يملكون امرهم ماشي كده. يبقى الاصل ان هو يعني فضرب الرقاب ده وارد وما كان بين ان يكون له اصلا حتى يدخن في الارض وارد ماشي كده. انا فكرة انا ايه معلش انا كنت قلت من دون ادله القتل فاما منا بعده وما في ده لا طبعا دي ادله منا والكلاء. القتل ما كان بين ان يكون له اصلا حتى يدخن في الارض ايوه لا ده ما نقلش فيها خلاف وده كلام الشافعيه برضه على قد الجزيرة الا لو ان اهل القتال اللي هم الغانمين رضيهم. احنا قلنا بقى دول صاروا غنيمة بنفس الايه الوقوع في الاسر فده مال المسلمين يبقى مش من حق الامام ان هو يتصرف مال المسلمين الا برضاهم في اموالهم صاروا ملكا للمسلمين. قال الشافعي قال اصحاب الشافعي يحرم قتلهم كما لو اتموا لو عرضوا ولنا لكن ابن خدامة انه بدل لا تلزم الاجابة اليه فلم يحرم قتلهم كبدل عبدة الاوثان. اذا لو عبدة الاوثان عرضوا ذلك فالصحيح ان هو ده امر ما يلزمناش قبوله دلوقتي. والتخيير ايه اللي يسقطه؟ ان ثابت ان الرسول يعني قتل بعض الاسر وربنا عز وجل امره بقتل بعضهم فالتخيير ايه اللي يزيله؟ كونهم عرضوا الجزيه كانوا عرضوها قبل القتال لكن بعد القتال وبعد ان وقعوا في الاسر لا. الصحيح انه يبقى التخيير. رجح في مغني المحتج اللي هو الشافعيه نفسه عدم الوجوب وبقاء التخيير. التخيير باقي لانه زي ما قلنا استصحابا لحكم هذا علي عشان كده متاخر مش كده؟ هذا اول كلمه كلمنا فيها. قلنا في طائفه متفق على واللزوم قبولها. وهم مين؟ بيقول اعراض الجزيه قبل القتال تقبل مطلقا؟ اللي قال الاسلام والمنجوس يلزم قبولها باجماع ماشي كده؟ لو الامام قال لا ما فيش قبلنا ما حدش يقاتل معاه ماشي كده؟ لو الامام قال ما هنقتلهم لازم نقاتل لا ده انت لازم هم عرضوا قبول دفع الجزيه لازم تقبل الجزيه ماشي كده. والاهل عدد الاوثان فيها خلاف والراجح انها ايه تقبل منهم يلزم قبولها منهم والامام يلزم القبول. لكن لو الامام اجتهد فيه خلاص الناس تمشي معاه بالترقص عادي لان هو مملوك للمسلمين الاول بالظبط كده عدل وقتل مملوك للمسلمين الاول. ما هو الامام مخير فيه ما هو في ملك المسلمين دلوقتي عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له انا مسلم فقال لو قلتها وانت تملك جميع امرك لقد افلحت ونجحت. فهو دلوقتي ده مال للمسلم خليك مسلم وماله بس تبقى تحت ايه سلطان المسلمين. هو اصبح رقيق الاسر نفسه نوع من الرق والحبس واخد بالك. وبالتالي فهو دلوقتي في ملك المسلمين يعملوا فيه اللي هم عايزينه سقط قتله بالايه بالاسلام بالظبط كده. لا بعد ما اسر يعني هو اسر وقع دلوقتي في سلطان المسلمين كافرا وبعدين اسلم بقيت خلاص الا القتل طبعا. والسادس والاخير لانه ساقط بالتاكيد هو الجزيه، ما يجوزش ان هو يدفع جزيه ايه على، لكن ان هو الراجع برضه، والراجع والله اعلم اعلم انه ما يجوزش انه يبدي بيه اسرى مسلمين، لكن ده بيخلف لانه هيسلمه الكفار وهو بقى واحد مننا. لا مش راجل بوحش ده، ايوه ماشي. بالحديث ده اصلا ايه تحت محاسنه يعني فيه مفاض ماشي كده، لو بلغهم حسن الحديث يبقى خلاص يبقى لا يجوز الخلاف فيه. حد عايز حاجه؟ مش ده ان هو يترك المرتد يعني يحبسها باش ينجع على تاخر على تعرض. الظاهر ان هو يلتزم كلام الامام في المسائل الخلافيه، المسائل الذهبيه يلتزم كلام الامام، وفي احتمال طبعا ان هو يقول ان هو يقول لي غيرها يعني. مرتدين علينا عهد مع مين؟ نعمل لهم ايه؟ نوفي العهد بقى. الحجه قائمه اصلا على كل مثبت ان المعلومه دي بالضروره، المعلومه دي بالضروره النهي عنه على قصد، وان لم يعلموا كفرا فما يلزمش انه يعلم يعني عاقبه الذنب يكون قد ايه؟ تقريب بالله فاش نزاع المسألة دي خلاف غير تأخير. الغسل ده مبني على انه اجنب اثناء الكفر ولا لا، على الراجح والاحوط انه خروج من الخلاف. ليه؟ ليه لا سبيل؟ ليه ما في حروب من الصبح؟ لو اثروا نساء مثلا او اثروا اطفال دخلوا على قريه كفره حصل، وفي وسيلة تانية طبعا بس ما بحبش ننشرها، لو باعوا أولادهم لو أهل الحرب لو باعوا لمسلم أولادهم. شيخ الإسلام تمام بيرجح وطوائف من العلماء بيرجحوا صحة البيعة، التنصص على دار الحرب ويخطف حد فيهم. لو هو في لو هم باعوا هو متراهم هم يجوز الشراء. الحمد لله وصلى الله على سيدنا الله وحده لا شريك له وصلى الله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تناولنا في المرة السابقة أصناف من يقاتلون من الكفار وصفة كريم، ونتناول إن شاء الله اليوم بيان أصناف من يقاتلون من المنتسبين للإسلام. على شك في خطورة هذه المسألة، فإن أمر الدماء وحرمتها من أعظم الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. وغلظ النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله الرجل بعد نطق الشهادة، وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فوجب على المسلمين أن يحترزوا أعظم التحرز قبل أن يقدموا على قتال أو قتل من ثبت له حكم الإسلام إلى ببينة أوضح من شمس النهار. وفي نفس الوقت يلزم أن يقاتلوا من أمر الشرع بقتاله حفظا لرأس مال الإسلام، حتى قال ابن هريرة فيما نقله عنه ابن حجر في الفتح: إن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح وحفظ رأس المال أولى. لا شك أن مقصوده في ذلك قتال المشركين قتال الطلب الذي هو فرض كفاية، أما قتال الدفع فهو حفظ لرأس مال الإسلام أيضا، بل هو أعظم بلا شك من قتال الخوارج، أعظم في حفظ رأس المال، إذ في تركه تبديل الملة، وفي ترك قتال من لزم قتاله من المسلمين تأويل الملة. تبديل الملة أن الناس ترتد عن الإسلام كما وقع في الأندلس مثلا. وأما قتال الخوارج وأهل البدع والضلال ومن ينتسب إلى الإسلام وهو على باطل وضلال فإنه يلزم منه تأويل الملة، ولا شك أن التأويل أهون من التبديل، إلا أن القتال على التأويل الفاسد المذموم يمنع الانحراف المهلك الذي سار في طريق اليهود والنصارى حتى صاروا إلى الكفر. طبعا ده التأويل ده سبيل إلى الإيه؟ إلى التحريف إلى الكفر بعد ذلك، أما الكفار أنفسهم فهم يجعلون الناس مرتدين من ذلك. مع تحيات موقع صوت السلف.